الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإن أركب دابته منقطعا طلبا للثواب لم يضمن، لأن يد ربها لم تزل عليها كرديفه ووكيله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: وإن أركب دابته منقطعا طلبا للثواب، يعني ليس أجرة، لم يضمن، والأجرة أيضا تقدم كلام عليه، لأن يد ربها لم تزل عليها، ما نعطيها حكم العادية. يعني هذا رجل معه مثلا دابتان، فدابة قد ركبها ودابة مثلا وضع عليها زادا، ثم جاء شخص أركبه هذه الدابة الأخرى وهو معه، لو تلفت لم يضمن هذا الراكب، لو تلفت لم يضمن. إن أركب دابته منقطعا، يعني أركبها من هو منقطع طلبا للثواب، يعني لم ينفرد بها، هو معه، فلا تعطى حكم العارية لأنها غير مقبوضة، لم ينفرد الراكب بحفظها، فيد صاحبها لا تزال عليها، يد صاحبها لا تزال عليها. ما معنى قوله منقطعا؟ يعني منقطع، شخص في الطريق انقطع. اي نعم، يعني يمشي على قدميه او ما ثبته او احسن الله عليك. قال: وكذا الرائي يصلحها، يركبها لمصلحته. الرائض الذي يركب يبي يروض الدابة، فيركبها لأجل مصلحتها لا لمصلحته هو، فهذا أيضا لا ضمان عليه إلا بتعدي أو تفريط. التعدي والتفريط هذا واضح، ليس الكلام فيه، حتى في المسألة السابقة التعدي والتفريط فيه الضمان. قال: وكذا وكيل ربها. لو أن رجلا أركب وكيله مثل السائق، الآن السائق طبعا أجير ما يضمن أيضا، لكن حتى الوكيل كذلك، الوكيل كذلك. والمودع إذا استعمل الوديعة بإذن ربها فتعد عارية. يعني أوقفت سيارة أنت عند رجل، قلت: هذه أمانة عندك، فقال: أذن لي أن أذهب بها، أنا احتجت. فإن أذنت له فهي عارية، فهي عارية، يأذن، إذن يضمن، إذن يضمن. لو حصل فيها تلف فإنه يضمن، لأنها صارت عارية، ما صار لها حكم الأمانة. نعم. قالوا: واستعارة الدابة للركوب، إذا استعار رجل دابة للركوب فهذا لا يفيد السفر بها، لا يفيد السفر بها، إنما أذن لك بركوبها، فالسفر يحتاج إلى إذن، السفر يحتاج إلى إذن. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال: ولو سلم شريك لشريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعد لم يضمن إن لم يأذن له في الاستعمال، فإن أذن له فيه كعارية، وإن كان بأجرة فإجارة، فلو سلمها إليه وإن كان بأجرة فإجارة فلو سلمها إليه ليعرفها ويقوم بمصالحها لم يضمن. يقول: لو سلم شريك لشريكه الدابة التي هي بينهما شراكة، مثل الآن يصير فيه ناقة، مثل أصحاب السباق وكذا، يكون فيه ناقة يشتركون فيها، يشترك فيها زيد وعمر، وسلمها إياه ليحفظها، قال: خذ فاحفظها عندك، هذا له نصف وهذا له نصف، فتلفت بلا تفريط ولا تعدي لم يضمن، ما في ضمان. لا ضمان، يتخذها الناقة احفظها عندك فتلفت بلا تعدي منه ولا تفريط، لا ضمان، لأنه أمين على يعني القسم الذي يخصك هو أمين فيه، والقسم الآخر ملك له. يقول إن لم يأذن له في الاستعمال، فإن أذن في الاستعمال يعني قلت له خذها عندك، وإذ بغيت تروح به وتجي وكذا تروح به وتجي، فصارت عارية والعارية مضمونة. وإن كان بأجرة قال هي لو نبي نأجره نأجره بألف ريال، فأنت 500، لأنه 500 أنت لك نصفها مثلا، صارت إجارة، والإجارة ما فيها ضمان. ولو سلمها إليه ليعلفها ويقوم بمصالحها لم يضمن، قال خذ تعلف الناقة هذه وتقوم بمصالحها، هذا لا يضمن، هذا هي بيده ليس لمصلحته ولكن لمصلحة هذه الدابة. هذا واضح؟ تفضل. يعني إن شاء الله سلم لها يعلفها يقوم بمصالحها، تسمى إيش يعني؟ ليست في عارية؟ لا ما تصير عارية، لأنه ما هو ما ليس للمصلحة، تسمى أمانة يعني. أي تصير أمانة، تصير بيد، بل ينبغي أن تكون نوعا آخر. يعني هو يقول أنت الآن وكيل عني في يعني في حفظها وفي يعني القيام بشؤونها، صار في منزلة الوكيل له لصاحبها. نعم. صلى الله عليه. قال وإذ قال المالك آجرتك، وقال من هي بيده بل أعرتني، أو بالعكس بأن قال عندك وإذا. صلى الله عليه. وإذا نعم. إذا قال المالك أجرتك، هذه المسائل تأتينا الآن مبناها على أن الأصل في المال الضمان. الآن العارية فيها ضمان أو ما فيها ضمان؟ ها؟ لا ضمان. فيها ضمان. والإيجار والعين المستأجر؟ لا ضمان فيها. لا ضمان فيها. والعين المغصوبة؟ فيها ضمان. فيها ضمان وفيها أيضا ها؟ ضمان منفعة. ضمان منفعة أيضا بالأجرة. فمبنى المسائل الآتية هذه على وكل هذا، إذا هذه المسائل اللي تأتي إن لم تكن هناك بينة، في بينة قضينا بالبينة، كذا ما في بينة. يقول إذا قال المالك أجرتك، وقال من هي بيده بل أعرتني. الآن المالك إذا قال أجرتك، وش يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك وجود أجرة، وجود أجرة، والعارية ما فيها أجرة، وهي ما تلفت الآن حتى نقول فيها ضمان، هي موجودة. واضح لكم؟ يعني هذا الرجل يقول السيارة اللي تحت رجل فلان هذه قد أجرتها إياه، وهذا تقول لا أنت عارت أعطيتني يا عاري. إذن العين موجودة، العين موجودة، إذا ماذا يريد؟ أجيبه، يريد الأجرة، يريد الأجرة. قال أو بالعكس، لأن قال أعرتك، قال بل أجرتني. يقول فقول المالك في الثانية، قول المالك في الثانية. الآن يقول أعرتك، وهذا يقول لا أنت أجرتني، هذا يقول أنا أعرتك هذه السلعة التي بيدك، وهو يقول لا أنت أجرتني. فقول المالك في الثانية، نأخذ بقول المالك في الثانية بأنها عارية، من أجل نثبت ماذا؟ الضمان. هو يقول أعرتك، وهذا يقول بل أجرتني، فقول المالك في الثانية من أجل نثبت الضمان. هذا في العين إذا تلفت، ويأتي إن شاء الله. قال وترد إليه في الأولى إن اختلف. شوف الأولى وهي قوله أجرتك، وهو يقول بل أعرتني، أجرتك وهو يقول لا بل أعرتني. يقول ترد إليه في الأولى، ترد إلى مالكها، إن اختلف عقب العقد أي قبل مضي مدة لها أجرة. لها أجرة إيش معنى هذا؟ الآن هو يقول أعرضك وهو يقول لا بل أجرتني بل أجرتني. الآن لو ثبتت الإجارة صارت بيد المستأجر بيد المستأجر، فنحن لا نخرجها من يده، لا نخرجها من يد صاحبها بإجارة، لأن العارية له الحق في الرجوع والإجارة نعم الإجارة خلص تبقى عند صاحبه. فالآن ترد إليه في الأولى إن اختلف عقب العقد أي قبل مضي مدة لها أجرة، ترد له وقال خذ إذن خذ إذن هذه العين، أنت تدعي أنها عارية ويدعي أنها مؤجرة، ما نأخذ بكلامه. قال قبل قول مدعي الإعارة مع يمينه، إذن لابد من اليمين. قال لأن الأصل عدم عقد الإجارة، هذا الأصل هنا الأصل هنا عدم عقد الإجارة، وما مضى مدة والخلاف هنا الآن عقب عقد الإجارة فنردها إليه، وحينئذ ترد العين إلى مالكها إن كانت باقية، العين ترد إلى مالكها إن كانت باقية. طيب هذه قوله نعم هنا الآن وترد إليه في الأولى إن اختلف بأن قال هو المالك يقول أجرتك، هذه ترد إليه في الأولى، المالك يقول أجرتك والآخر يقول أعرتني، يقول أعرتني، فحينئذ وكان ذلك عقب العقد يعني قبل مضي مدة لها أجرة، نردها إليه، نردها إلى صاحبها، ولا نثبت عقد الإجارة لأن الأصل عدم الإجارة. إذن نعيد الكلام، المسألة دقيقة. يقول هنا عندنا ترد إليه في الأولى، الأولى التي هي التي يقول المالك أجرتك وهو يقول أعرتني. إذا قضينا بالإجارة وش يترتب على ذلك؟ أجرة، ترتب أجرة، ترتب أجرة. لكن الآن هذا قبل مضي مدة لها أجرة، ما مضت مدة لها أجرة، فنردها إلى صاحبها. هذا يمكن الإجارة، وإن تقول إجارة هو يقول عارية، وإن تقول إجارة وما مضت مدة، إذن نرد العين إلى صاحبها، ترد العين إلى مالكها إن كانت باقية، يعني حتى لنترك المسألة الثانية التي هي مسألة أعرتني أو بالأعرتني بأن قال أعرتك وهو يقول بل أجرتني. هذه المسألة وش نأخذ بقول من؟ نعم نأخذ بقول المالك الثانية أعرتك وهو يقول بل أجرتني، فقول المالك في الثانية يعني يقول أنا أعرتك المالك وهذا يقول أنت أجرتني، نأخذ بقول المالك حتى ما تخرج السلعة منه يعني بمدة هذه الإجارة، أنها تبقى يعني يملك المنفعة هذه المدة حتى ولو كان يدفع أجرة، لكن خرجت من صاحبها، صاحبه يقول أنا ما بعت هذه المنفعة. واضحة الآن هذه المسألة الثانية؟ واضحة واضحة يا شيخ. طيب شيخ كان الله لاحظكم كانوا تردوا إليه ميب ترجع الجملة قبلها شيخ. وحين لا يقول هنا يقول قبل مع يمينه لأن الأصل عدم عقد، وحين الذي ترد العين إلى مالكه. طيب وإن كانت هذه الأولى، هذه مسألة الأولى، قال وترد إليه في الأولى التي يقول أجرتك، والآخر وش يقول الذي بيده يقول بل أعرتني. واضح؟ نعم. إذا كانت لم تمضي مدة نقول الأمر سهل، ترجع إلى صاحبها، والأصل عدم عقد الإجارة وما مضت مدة. واضح؟ طيب وإن كان الاختلاف بعد مضي مدة لها أجراه. فالقول قول المالك مع يمينه. المالك وش يقول؟ يقول أجرتك الآن لها شهر عندك أو لها سنة عندك، وهو يقول لا هذه عارية ما هي إجارة. يعني الآن هذا الرجل عنده شقة مثلا، وفي ناس ساكنين بهذه الشقة، وبعد سنة اختلف الساكنون في هذه الشقة يقول هذه عارية، قال اسكنوا بها عارية، وهو يقول لا هي إجارة. نأخذ بقول من الآن؟ ها؟ المالك. المالك أنه مضت مدة، مضت مدة، وعلى ذلك نعم فتلزم الأجر، لكن مع يمينه. المالك مع يمينه، لأن الأصل في مال الغير الضمان، ويرجع المالك حينئذ بأجرة المثل لما مضى من المدة، لأن الإجارة لم تثبت تحتاج إلى بينة، لكنه استحق أجرة المثل. هذا واضح؟ وإذا ما مضى مدة ما له شيء. كيف؟ قبل مضي مدة لا. جو ناس وسكنوا بهالبيت، ودخلوا بهالبيت ونزلوا عفشهم، وجاء صاحب البيت وقال خلص تترون أنا مأجركم، قالوا لا أنت، قال لنا إعارة، واختلفوا. هو يقول إجارة وهم يقولون إعارة، ما مضت مدة. وش نقول؟ نقول أمر سهل، اطلعوا من البيت وينتهي الأمر. هذا واضح؟ اي نعم سمعك. طيب لو كان العكس، هو يقول أنا أعرتكم، وهم يقولون لا أنت أجرتنا، إذا ما يطلب أجره، هو يريد يتوصل إلى إخراج، ولذا هذه حيلة لإخراجهم إذا لم يكن هناك عقد. يعني ناس مثلا جالسين في بيته وصاروا ما يعطونه إيجار، ترحيلة يذهب إلى القاضي ويقول أنا أعرتهم، وبهم يطلعون خلاص العارية. قالوا لا هو أجرنا، قال لا أنا أعرتكم، عندكم بينة أعطونا بينة. واضح؟ أي نعم. يا إشكال ما يخاف أنا عنده إشكال، يهمنا أن ما نمر على مسألة لا تفهم. الشيخ رافض كان في بعض النسخ وقول المالك في الثانية وترد إليه، قال وفي الأولى إن اختلف. لا لا، فقول المالك في الثانية فاصلة تصير بعد وترد إليه في الأولى إن اختلف. واضح؟ أي نعم صلح. والثاني بيتكلم لأن الثانية منتهية، بس فقول المالك خلص انتهينا. ها؟ أي نعم. أما فالكلام كله في الأولى. متضحة هذه؟ إيه. أنا طيب. عندي في طبعا اللي أنا أقرأ فيها زي ما ذكرتم شيخ، لكن في طبعا أخرى إيه كأنه لا هكذا. نعم إن شاء الله عليك. طيب فإن كانت تالفة العين وهو يقول أجرتك وهي تالفة، قالوا لم يستحق شيء لأنه مقر بما يسقط الضمان، لأن العين المستأجرة هل هي مضمونة أو غير مضمونة؟ غير مضمونة. يقول لا الجمل، وين الجمل اللي أنا أعطيتك؟ قال أنت جملت معيرني إياه، قال لا أنت أنا أجرتك إياه، قال لا أنت عرتني، قال لا أجرتك، قال تلف ما هو موجود. هل في ضمان الآن؟ ماشي ما في. لأن هذا يقر على نفسه أنها إجارة، والإجارة ما فيها ضمان. فإن قيل أن المستعير يقر أيضا، قالوا لا المستعير قد رد المالك إقراره، ما قبل إقراره. هذا واضح لكم؟ واضح؟ واضح. شنو؟ زين قال أحسن الله. قال ويرجع المالك حينئذ بأجرة المثل لما مضى من المدة، لأن الإجارة لم تثبت. الإجارة لم تثبت، أخذنا بالإجارة أخذنا بأجرة المثل فقط، لكن حنا الإجارة يعني ما حكمنا بالإجارة، ما عندنا بينة، ما وإنما أوجبنا أجرة المثل. لو يكون لو كانت الإجارة اللي يدعيها بمئة ألف نقول لا، حنا نضع ثمن المثل. واضح؟ البقية إذا في إشكال ما في إشكال إنه يسأل. تفضل. شيخ كان مشيخ قبل قول الملك شيخ في كل المسائل ما عدا مسألة إن لم يمضي مدة على العقد الإيجار. إذا لم يمضي أخذوا بقوله، إذا لم يمضي أخذوا بقوله من أجل ترد له العين. واضح؟ إيه؟ أخذوا بقوله من أجل أن العين ترد إليه. يعني لو أخذنا نعم أعد إيش تقول؟ أنا أقصد شيخ أنا المسائل هذه المسائل هذه شيخ الأصل فيها تقديم قول المالك. إيه وش نعم إلا في مثلا إلا في إيه. قوله إذا قال أجبرتك نعم لا هنا يقول قبل مدعي الإعارة مع يمين مدعي الإعارة. الآن يقول هنا في المسألة الأولى إذا قال المالك أجرتك قال من هي بيدي بل أعرتني أو بالعكس، يقول فقول المالك في الثانية وترد إليه في الأولى إن اختلف. يعني أخذنا بقول مدعي الإعارة، أخذنا بقول مدعي الإعارة مع يمينه لأن الأصل عدم الإجارة. واضح؟ واضح ها؟ واضح. فعلى ذلك في أخذنا بقول مدعي الإجارة ورعينا أيضا المالك في الحقيقة، لأن المالك كما نبهت سابقا لأن المالك مش يقول يقول لكم لا تخرجون مني السلع، إذا صارت إجارة خرجت من يدي. واضح؟ ويقول بل أجرتني، أخذنا بقوله حتى ما تخرج منه السلعة. صلى الله عليه. قال وإن قال الذي في يده العين أعرتني أو قال آجرتني قال المالك بل أصبتني، فقول مالك كما لو اختلف في ردها. يقول وإذا قال الذي في يده العين أعرتني أو قال أجرتني قال المالك بل أصبتني. الآن المسألة فيها الآن دعوى المالك الغصب، يقول فقول مالك وعلى ذلك فله أجرة المثل، لأنه إذا قال أعرتني أو قال أجرتني، إذا قال هذا في يده أعرتني أو قال أجرتني فقال المالك بل غصبتني، فنأخذ بقول المالك يعني مش يترتب على ذلك أولا أجرة المثل هكذا أجرة المثل. الثاني قد يقول قائل أيضا الإجارة فيها أجرة المثل، نقول إذا أثبتنا الإجارة ما لك المنفعة هذا، وهو لا يريد أن يملكه المنفعة، يقول هذا غصبها منه. هذا واضح؟ واضح لكم؟ إيه تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال أو قال المالك أعرتك وقال من هي بيده بل آجرتني والبهيمة تالفة، فقول مالك لأنه فقول مالك لأنهم اختلفا في صفة القبض، والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان للأثر، ويقبل قول الغارم في القيمة. أعد. قال المالك أعرتك وقال من هي بيده بل آجرتني والبهيمة تالفة، فقول مالك إيه كما لو اختلف في ردها. إذا اختلف في الرد في العارية فالقول قول من؟ المالك بيمينه، لأن الأصل عدم الرد. إذا اختلف في الرد في العارية فالقول قول المالك. ثم قال أو قال المالك أعرتك وقال من هي بيده بل أجرتني أو آجرتني، والبهيمة تالفة. تدبره. والآن مش يقول المالك، يقول أعرتك. وقال من هي بيده بل أجرتني والبهيمة تالفة. وش يترتب على الخلاف؟ ضمان العين. ها؟ ضمان العين. إيه؟ ضمان العين. العارية فيها ضمان، والعين المستأجرة لا ضمان. لا ضمان فيها، لأنه يقول والبهيمة تالفة. قال فقول مالك، لأنهما اختلفا في صفة القبض، يعني هل هو قبض استعارة أو قبض إجارة؟ هذا معنى قوله لأنهما اختلفا في صفة القبض. قال والأصل فيما يقبضه الإنسان من غير من مال غيره الضمان للأثر على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ويقبل قول الغارم في القيمة. الغارم يقبل قوله في قيمة هذا المتلف. نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال أو اختلف في رد، فقول المالك لأن المستعير قبض العين لحظ نفسه فلم يقبل قوله في الرد. أو اختلف في رد، قال فقول مالك لأن المستعير قبض العين لحظ نفسه فلم يقبل. المستعير يقبض لحظ نفسه. قال فلم يقبل قول الغارم في القيمة. نعم صلى الله عليه وسلم. قال وإن قال أودعتني فقال غصبتني، أو قال أودعتك قال بل أعرتني، صدق المالك بيمينه وعليه الأجرة بالانتفاع. إذا قال أودعتني فقال غصبتني، أو قال أودعتك قال بل أعرتني صدق المالك بيمينه وعليه الأجرة بالانتفاع. الآن إذا قال أو أودعتني، الوديعة ما فيها أجرة إذا بقيت عنده، لكن الغصب في أجرة أو ما في أجرة؟ فيه أجرة المغصوب، يعني مثل جمل يركب، غصبه مدة شهر فيه أجرة فوت عليه هذه الأجرة. فهو يقول أودعتني، هذا مخلي عندي وديع، يقول لا أنت غصبتني، أريد أجرة بقائه عندك. واضح؟ فيقول هنا صدق المالك بيمينه عليه الأجرة بالانتفاع، الذي يدعي هنا أنه وديعة. أو قال أودعتك قال بل أعرتني. المودع عنده إذا استعمل الشيء بلا إذن يضمن أو ما يضمن؟ يضمن. مودع عنده، أنت قلت هذه السيارة يا فلان وديعها عندك، لا ما يضمن. إن أذنت له بركوبها فما في مشكلة، صارت عالية. وإن لم تأذن له بالركوب فركب، وشو عد؟ يعد غاصب. يعد غاصب. ولذا قال هنا يقول أنا أودعتك وأنت استخدمتها بلا إذن فعليك أجرة المثل، ويقول لا أنت معطيني عارية. نأخذ بقول من؟ بقول المالك، صدق المالك بيمينه، أبد من يمين. هذه واضحة لكم؟ واضح لكم هذه المسائل؟ حتى نبدأ بالغصب. اي نعم. في إشكال؟ طيب تفضل. نعم يعيد الشخص سماعه إذا أشكل شيء يسأل، ما في إشكال ولا مانع في يعني بالواتساب الموجود هذا للمجموعة، أن الشخص إذا أشكل شيء بعد ما يراجع يستشكل، ما في مانع. تفضل. باب الغصب. نعم أحسن الله عليك. قال باب الغصب، مصدر غصب يغصب بكسر الصاد، وهو لغة أخذ الشيء ظلما. واصطلاح الاستيلاء عرفا على حق غيره مالا كان أو اختصاصا قهرا بغير حق. نعم. فخرج بقيد القهر المسروق والمنتهب والمختلس، وبغير حق استيلاء الولي على مال الصغير ونحوه والحاكم على مال المفلس، وهو محرم لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يقول هنا اصطلاحا الاستيلاء عرفا على حق غيره مالا كان كأرض أو دراهم أو اختصاصا ككلب صيد. لو أخذ منه كلب صيد فهذا يعد غصب. قال قهرا بغير حق، قهرا بغير حق. قال فخرج بقيد القهر المسروق. المسروق هل أخذ قهرا؟ لا، ما أخذ قهرا. والمنتهب ما أخذ قهرا. والمختلس ما أخذ قهرا. ويأتي هذا في باب السرقة وتعريف كل منها. قهر المفروض يعني يأخذه بقوة، يقف أمامه، ما هو اللي يسرق بحال خفية أو يلقط الشيء مثلا الآن يسر بيده جوال ينظر إليه ويجي شخص ويأخذه ويهرب. نعم، لا، هذا رجل يأتيك بالقوة ويأخذ يستولي على المال بالقهر، هذا هو الغصب. واضح لكم؟ نعم، في مسائل ملحقة به مثل ما تقدم لكم في المودع عنده إذا استعمل بلا إذن هذا قلنا أنه كغصب، لكن الغصب في الأصل القهر. قال بغير حق استيلاء الولي على مال الصغير ونحوه. الآن ولي اليتيم يستولي على ماله لكنه بحق، يستولي عليه بحق. والحاكم على مال المفلس، الآن الحاكم يستولي على مال المفلس، هذا الاستيلاء بحق. أدخلوا فيه يعني في الحد في قولهم بغير حق، قالوا يدخل فيه ما يؤخذ من الأموال بغير حق كالمكوس كما في شرحه للإقناع، فالمكوس داخل في هذا الباب. طيب، استيلاء الحرب على مالنا، إذا استولى حربي على مال المسلمين فهل يعد هذا يعد غصبا؟ تقولون لا يعد غصبا، يملكها ملكا حقيقيا. كيف يملكها ملكا حقيقيا؟ اي يملكه. ولذا لو استولينا على اموال الكفار فهل نرد الى صاحب المال الذي غصبه الكفار نرد اليه ماله او نقول لا هذا لا؟ ايش تقولون؟ غني جو الكفار وغزوا بلاد المسلمين وأخذوا أموال لفلان من الناس، استولوا عليها، ثم إنهم بعد ذلك يعني حصل غزو من المسلمين واستردوا هذه الأموال، فهل ترد إلى صاحبها وهي غنيمة؟ ايش تقولون؟ غنيمة. كذلك استيلاء المسلمين على أموال أهل الحرب لا يعد غصما، هذا حرب. تفضل. أحسن الله عليك. قال من عقار بفتح العين الضيعة والنقل والأرض، قاله أبو السعادات. قرأت وهو محرم، وهو محرم إن عقرت. إن عقرت. محرم لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وفي المسند لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. نعم. يقول من عقار، عقار يقول بفتح العين وهو الضيعة. ما الذي يسمى العقار؟ الضيعة عقار، والنخل يعد عقارا، والأرض تعد عقارا يعني والدور. قاله أبو السعادات يعني في النهاية في غريب الحديث. نعم. وكل يعني الذي يعني ما لم ينقل فإنه يعد عقارا. نعم، نقل ومنقول، إذن العقار الذي لا ينقل. نعم. صلى الله عليه وسلم. قرأت المنقول؟ أقرأ إن شاء الله. طب. الله عليك. قال ونقول طيب كيف الفائدة من لأنه بعض العلماء ما ذكر العقار في الغصب لأنه قال ما يتصور لكن هم يتصور هذا يعني كيف يضمن يعني من جهة الضمان يضمن الغاصب لو تلفت حتى لو بغرق لو أن الأرض غرقت جاءت يعني فيضانات وأغرقت الأرض تضمنها لصاحبها نعم طبعا شيخ صحيح شيخ النخل شيخ الآن أصبح ينقل شيخ إيه من القديم ينقل يعني هو بس إنه مثل نقل الدور نقض ينقض شال من تحت يعني نقله مثل نقل البلك واللبن أول اللبن وينقل والخشب فالنخل يعد من العقار نعم صلى الله عليه ثابت في الأرض نعم صلى الله عليه قال ومنقول من أثاث وحيوان ولو أم ولد أي نعم يقول منقول المنقول من أثاث وحيوان ولو أم ولد يعني أمة أو عبد حتى ولو كانت أم ولد حتى أم الولد لأن ما تزال أمة ما تزال أمة نعم صلى الله عليه قال لكن لا تثبت اليد على بضع فيصح تزويجها ولا يضمن نفعه ولو دخل دار لكن لا تثبت اليد يقول على البضع يعني لا تثبت عليه اليد لا تثبت عليه اليد يعني ما تثبت عليه يد الغاصب البضع ولذا لسيدها أن يزوجها ولذا قال فيصح تزويجها مثل بيع المغصوب لمن يقدر على أخذه من غاصبه هذا الرجل قال بزوجها الرجل الشجاع خلوه يأخذ من هذا الغاصب ما في مانع تزويجها لا مانع منه يعني هي مغصوبة ويزوجها الذي يزوجها ليس الغاصب قطعا الذي يزوجها مالكها سيدها ثم هذا الذي تزوجها يستخلصها من هذا الغاصب كالبيع لمن يقدر على تخليصها أما التزويج فأطلقوا يعني سواء كان قادر أو غير قادر لأنها لو ما هو قادر الآن لكن بعد ذلك يعني قد ترد فأطلقوا في باب التزويج نعم أحسن الله ليش لكن قالوا ولا يضمن نفعه الضمير يعود إلى البضع يعني لا يضمن الغاصب نفع البضع نفع البضع يعني ما نقول نأخذ منك مهر إذا حبسها عن النكاح حتى فات نكاحها بالكبر يعني غصب أمه وبقيت عنده حتى كبرت وفات النكاح نعم فقالوا هنا لا لأن النفع إنما يضمن بالتفويض إذا كان مما تصح المعاوضة عليه بالإجارة والبضع لا يؤجر كيف نقدر أجرة والبضع أصلا ما يؤجر لأن المهر بمعنى الأجرة فإذا غصب أمة وبقيت عنده هذه الأمة حتى فات نكاحها فلا نضمنه مهرها لو كانت تزوجت ما نضمنه المهر لأن إجارة البضع لا تصح فكذلك لا يصح أن تؤخذ أجرة على بقائها عند هذا على تفويت هذا الغاصب لإنكاحها واضح هذا المعنى؟ واضح المعنى؟ نعم واضح حسنا العلة يا شيخ أنه لا يملكها كيف؟ العلة يا شيخ أنه لا يملك البضع من هو الذي لا يملك؟ السيد يملك عفوا يا شيخ البضع هل يجوز تأجير البضع؟ لا يجوز أي إذا لا يجوز أن نأخذ عليه مهرا يعني الآن المالك أخذت هذه الأمة منه ولما صارت عجوزا فات النكاح ردت إليه فيقول لو كانت عندي زوجة وأخذ مهر على تزويجها فأعطوني أجرة نقول لا أجرة البضع لا، لكن نعطيك أجرة الأمة، واضح؟ بقاء الأمة كأمة خدمة، أما البضع فلا، لأن البضع ما تأخذ عليه أجرة، وعلى ذلك فلا يأخذ مهر عليه، يعني لا يأخذ عوض لبقائه، يعني لا يأخذ من الغاصب عوض على تفويت النكاح لأنه فوت النكاح. لكن لو جامعها وفض بكارتها، نعم هذا نعم، هذا فيه عوض، هذا واضح لكم، هذا لذهاب البكر، يعني تقوم بكرا وتقوم ثيبا، هذا يأتيكم إن شاء الله في باب الغصب، واضح لكم الفروق. يعني المعنى فقط في مسألة رب الأمة يقول أيها الرجل أنت أخذته له 20 سنة عندك، والأمة ما تزوج، راح وقت التزويج لها، فأنا أطالب بمهر، فأنا أقول لا، هذا لا مهر فيها، لكن لك أن تطالب كأجرة في بقائها هي باعتبار الخدمة، واضح؟ واضح. نعم تفضل بارك صلى الله عليه. قال ولو دخل دارا، قال ولو دخل دارا قهراء وأخرج ربها فغاصب. يقول لو أن رجلا دخل دارا قهرا، قهر فتح الباب ودخل قهر وأخرج ربها، وش يعد؟ يعد غاصب. وعلى ذلك يعني لو أنها احترقت الدار يضمن أو ما يضمن؟ يضمن، يضمن، لأنه غصب، هذا يصير استيلاء، لأنه دخل دارا وأخرج ربها منها. طيب نعم تفضل صلى الله عليه وسلم. قال وإن أخرجه قهرا ولم يدخل أو دخل مع حضور ربها وقوته فلا. هنا أخرجه قهرا، أخرج قال اطلع من البيت قهر، طلع، هذا فضل البيت، فضل البيت، فضل البيت، لكنه ما دخل هو، هل يعد غاصب؟ لا طلع من البيت فقط أو خلاؤه، أو دخل مع حضور ربها وقوته، دخل المزرعة، يصير خلافات يعني، دخل المزرعة قهرا ولكن ربها فيها ومعه قوته، هو ضعيف معه قوته، هل يعد هذا استيلاء وغصب؟ ها؟ ليس بغصب. قال لا. قال أيضا تفضل صلى الله عليه. قال وإن دخل قهرا ولم يخرجه فقد غصب ما استولى عليه، وإن لم يرد الغصب فلا. الآن دخل قهرا ولم يخرجه، ما أخرج، لكن ما معه قوة، هذا أبقى، لكن دخل قهرا وهناك حضور ربها وقوة، أما هنا ربها موجود لكن ما في قوة، دخل قهرا وهذا موجود رب الدار لكن ما في قوة. قال فقد غصب ما استولى عليه، كل الأشياء اللي تحت يده، نعم يعد قد استولى عليها فصار غاصبا، وعلى ذلك لا يشترط في الغصب نقل العين، يعني ما هو شرط أنه يبدأ يطلع الأغراض هذه التي يأخذها، ما يشترط نقل العين، فيكفي مجرد الاستيلاء، هذا واضح لكم، يعني وضع يده تحتها، الرب موجود لكنه ما يقدر يمنعه من شيء، هذا إذن استولى، لا يشترط أن يخرج ذلك، نعم. إذن لا يشترط في الغصب نقل العين من مكانها، هذا ليس بشرط، ولا يحصل الغصب من غير استيلاء، لابد من استيلاء، ولذا قال هنا وإن لم يرد الغصب فلا، إذا كما قصده الاستيلاء على شيء من ذلك، إنما دخل لأمر آخر ما قصده الاستيلاء، على ما في الدار هذا لا يعد لا يعد غاصبا، يعني إذا لا يضمن بالدخول فقط ولو بغير إذنه حيث لم يقصد الاستيلاء، إنما يكون ظهر لنا قصد الاستيلاء. نعم تفضل. يعني وعلى فإنما يضمن بالغصب كما قال فقهاؤنا ما يضمن بالعارية. تذكرون العارية الآن المنقطع الذي معه إذا ركب الدابة ومعه ويد صاحبها عليها، هل يعد غاصبا؟ هل يعد بعيرا؟ كذلك هو الآن يد صاحبها عليها وهو لم يريد الاستيلاء، إذن إنما يضمن بالغصب ما يضمن بالعارية، ما يضمن بالعارية. هذا واضح لكم؟ واضح؟ نعم شيخ. نعم. قال وإن دخلها الله عليك. قال وإن دخلها قهرا في غيب في غيبة ربها غاصب ولو كان فيها فغاصب. إن دخلها قهرا في غيبة ربها فغاصب لأنه فرد. تذكرون في العارية إذا انفرد فإنه يضمن، وإذا لم ينفرد فإنه لا يضمن. مثل حين بعض الناس جميع يشتغلون يشتغلون مثل نجارين نجارون أو مثل نجارين أو مثل بعض النساء يجتمعن ويشتغلن، تقول أعطني بالله عيريني هذه السكين، هذه تقول عيريني هذه الملعقة، وهم موجودات في مكان واحد يشتغلن جميع، هل يعد هذا عارية فيها ضمان؟ ها؟ نعم. هل تعد عارية مع وجود المالكة؟ لا المالكة لاش موجود المالكة معهم، وجود المالكة معهم. يعني الآن بعض الناس نقول مثلا الحريم اجتمعن يطبخن في مكان، مثل ما يوجد أحيانا في الحج أو العمرة أو غير ذلك، هذه قدرة مع وهذه قدرة مع وهذه قدرة، وفي مكان واحد جنب بعض، وهذه تأخذ قدر هذه وهذه تأخذ يعني سكين هذه وهذه تأخذ، لكن كل واحدة يدها على نعم على ما معها، ما تعد عارية لأن ما انفردت بها. واضح؟ واضح. مثل ما قلنا يعتبر هذا شرط مثل ما قلنا يعتبر هذا شرط نعم مثل ما قلنا في المنقطع للثواب، إذا أركبته دابتك وأنت معه بالسير لم ينفرد فهل فيها ضمان؟ إلا بالتعدي والتفريط، التعدي والتفريط ضمان في كل مسألة. هذا واضح؟ واضح. طيب قال صلى الله عليه وسلم قال ولو كان فيها قماشه ولو كان فيها قماشه ذكر في المبدأ. يقول وإن دخلها قهرا قهرا في غيبة ربها فغاصب ولو كان فيها قماشه، قماشه يعني متاع الغاصب، حتى لو كان الغاصب فيها متاع، يعني له فيها متاع، له فيها أثاث، له فيها، هي داره لابد أن تدخل بإذن. إذا دخلها قهرا في غيبة ربها فغاصب، هذا واضح. يقول ذكره يعني هذه المسائل في المبدع. نعم الله عليك. قال وإن غصب كلبا يقتنى ككلب صيد وماشية وزرع، أو غصب خمر ذمي مسورة ردهما، لأن الكلب يجوز الانتفاع به واقتناؤه، وخمر الذمي يقر على شربها وهي مال عنده. طيب لو ركب دابة إنسان، دابة إنسان وهذا الإنسان ليس عندها، وش نسمي هذا؟ غصب. غصب. شوف انفرد مثل الدار، هذه مثل مسألة دخول الدار. طيب قال وإن غصب كلبا يقتنى ككلب صيد وماشية وزر، أو غصب خمر ذمي مستورة غير ظاهرة، يعني ما أعلن فيها الذمي، ردهما لأن الكلب وإن لم يكن مالا لكنه اختصاص كما تقدم، يجوز الانتفاع به واقتناء. وخمر الذمي يقر على شربها وهي مال عنده، فإذا لابد أن يردها. كذلك خمر الخلال الذي يخلل، يعني يصير عنده خمر نتجت عن يعني الخل زاد أو شيء، فهذا من طبيعة عمله. فخمر الخلال كذلك ولا يمنع من إمساكها، فلو جاء أناس وأخذوها يلزمهم أن يردوها إليه الخلال. وتقدمت مسألة خمر الخلال. نعم صلى الله عليه. قال ولا يلزم أن يرد جلد ميتة وصبة ولو بعد الدبغ، لأنه لا يطهر بدبغ. جلد الميتة يقول إذا غصب لا يلزم رده، لماذا؟ لأنه لا يطهر بالدبغ. طبعا إذا كان يعني جلد ميتة عند مال عند مثلا عند شافعي يرى أنها تطهر بالدباغ، لا شك أنه يرد إليه، يعتبر مال عنده. لكن هذا فيما يتعلق بالحنبلي. وقال الحارثي، قرأت هذه؟ وقال الحارثي يرده حيث قلنا يباح الانتفاع به في اليابسات. قال في تصحيح الفروع وهو الصواب. قال الحارثي يرده حيث قلنا يباح الانتفاع به في اليابسات. تعلمون أن المذهب أنه لا يطهر جلد ميتة بدباغ ولكن ينتفع به في اليابسات. في اليابسات ينتفع به، تقدم في أول الكتاب، وعلى ذلك فيرد. ولذا قال في تصحيح الفروع وهو الصواب، قال في شرح الإقناع وهو القياس، وقطع به ابن رجب، وصرحوا بوجوب رده في باب الإقرار في المجمل كما يأتي إن شاء الله. ولذا الصواب أنه طبعا ظاهر المذهب أنه لا يجب عنه، لكن الصواب وهو القول الثاني في المذهب أنه يجب أن يرده لأنه يمكنه أن ينتفع به في اليابسات. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال وإتلاف الثلاثة أي الكلب والخمر والخمر المحترمة وجلد الميتة هدر سواء كان المتلف مسلما أو ذميا، لأنه ليس لها عوض شرعي، لأنه لا يجوز بيعها. يقول وإتلاف الثلاثة هدر، وإتلاف الثلاثة هدر يعني ما في شيء ويجب أن يرد، لو ما رد ما فيه غرامة، مثل كلب الصيد لو ما رده وأتلفه فما نوجب ضمانا لأنه ليس له مالية. وكذلك ما يتعلق بخمر الذمي، وكذلك ما يتعلق بجلد الميتة على القول. نعم إذا قلنا على المذهب، إذا قلنا إنه لا يرد، لا يلزم أن يرد لو أتلفه ليس فيه شيء. وأما إذا قلنا بأنه ينتفع به في اليابسات، إذا قلنا طبعا بجواز دبغ فظاهر أنه مال، لكن إذا قلنا بأنه ينتفع به كذلك في اليابسات فأيضا ليس فيه ضمان، لأنه ما له مال، ما له قيمة مالية، يعني ما يمكننا أن نجعل له قيمة مالية. نعم تفضل. قول الخمر المحرمة، هل هذا قيدي شيخ؟ وين الخمر المحرمة؟ وإتلاف الثلاثة أي الكلب والخمر المحرمة وجلد ميتة هذا المحترمة. إيه المحترمة اللي التي هي خمر الذم. إيه نعم شيخ، خلينا نسخها خطأ عندي بس. إيه خطأ، لا المحترمة. نعم صلى الله عليه. قال وإن استولى على حر كبير أو صغير لم يضمنه لأنه ليس بمال. يقول نعم، يقول وإن استولى على حر ليس عبدا كبير أو صغير، سواء كان كبير السن أو لم يبلغ، يقول لم يضمن لأنه ليس بمال، هذا ليس بمال، لكن يضمن الغاصب ثياب الحر الصغير وحليه نعم، وإن لم ينزح حتى لو كانت على الصبي، حتى ولو كانت على الصبي، لأنه مال، لأنه مال. وهنا كما لو كان منفردا، لماذا؟ لأن يده على يد الصبي، والصبي يعني معه مال، معه مال، بخلاف الكبير. فالكبير يعني لا يضمن، يعني لا يضمن الغاصب ما كان بيد الكبير، لأن يد الكبير عليه، هذا واضح لكم. أما هذا فصغير، وعلى ذلك فإذا غصب صغيرا لم يضمنه، لكنه غصبه يعني أخذه غصبا، استولى عليه غصبا، لكن المال الذي مع الصغير يضمنه أو ما يضمنه، في الحول ملابس تلفت شيء من ذلك قد تلف يضمن، أما الكبير فلا يضمنه ولا يضمن ماله. لماذا؟ قالوا لأن يعني هذا ليس مالا، هذا ليس بمال، هذا حر سواء كان صغيرا أو كبيرا، والكبير يده على ماله، فالغاصب لم ينفرد بهذا المال. هذا واضح؟ واضح لكم؟ نعم. صلى الله عليه. قال وإن استعمله كرها فعليه أجرته، لأنه استوفى منافعه وهي متقومة. إن استعمله كرها، استعمل هذا الحر كره سواء كان صغيرا أو كبيرا يعني بغير رضا، فعليه أجرته لأنه استوفى منافعه، لأنه استوفى منافعه. يقول وهي متقومة، وهي متقومة. نعم. قال أو حبسه مدة لمثلها أجرة فعليه أجرته، لأنه فوت منفعته وهي مال يجوز أخذ العوض عنها. نعم. إذن كذلك يقول إن استعمله، إن حبسه حبس سكر عليه في مكان مدة لمثلها أجرة فعليه الأجرة. لماذا؟ لأنه فوت منفعته وهي مال يجوز، اللي هي المنفعة، المنفعة مال قيمة، وهي مال يجوز أخذ العوض عنها. إذن قوله وهي هذا يعود إلى ماذا؟ إلى المنفعة التي فوتها عليه. نعم. صلى الله عليه. قال وإن منعه، قال وإن منعه العمل من غير غصب، من غير غصب أو حبس لم يضمن منافعه. يقول لو أنه منعه العمل من غير غصب، أسمن لا غصب ولا حبس، قال لم يضمن منافعه حتى ولو كان عبدا، حتى ولو كان عبدا. لماذا؟ لأن منافعه فاتت تحت يده، تحت يده، وعلى ذلك فلا ضمن. يعني رجل منع آخر من العمل فقط ولم يحبسه ولم يستولي عليه، ما غصبه، وإن منع فلان ما تطلع على العمل أبد، ما تروح المكان الفلاني للعمل، أنت ممنوع من دخول السوق، ما في هنا في المذهب ما فيه ضمان، لأنه ما غصبه ولا حبسه. كيف يكون الشيخ تقدير المنفعة؟ كيف تقدير المنفعة الشيخ؟ تقدير المنفعة كيف يكون الشيخ؟ يعني أجرة، مثل يعني ينظر إلى الرجل وإلى العمل في البلد وإلى نوع يعني ما هو عمله، مثل أن العمال مثلا أجرته مثلا باليوم، أجرة عمل مثلا باليوم 150 مثلا، ها؟ يأخذ يعني على الأجرة عن كل يوم من كذا، على حسب يعني العرف يعني في هذا النوع من يعني في منفعة هذا الأجير، في منفعة هذا الرجل، هل هو مثلا نجار، هل هو حداد، هل هو مثل يكون وضع إن كان موظف، كيف إن كان موظف شيء، هل يقدر راتب الموظف، هل انقطع الراتب او انه راتب؟ اي نعم شيخ، فافق يعني انه حبس وانقطع فتره إيه؟ الحبس اي الراتب الذي قطع، وان كان له اعمال حره وكذا، هذه تقدر يعني يقدر كأجير، لأنه حره الربح ما هو مضمون. إيه نعم. ما يدرى عن حصول الربح، فيؤدر يعني يقدر كأنه عامل. إيه نعم. الله عليك. نعم. الله عليك. قال ويلزم غاصبا رد المغصوب إن كان باقيا وقدر على رده، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها، رواه أبو داود. إذن الغاصب يلزمه رد المغصوب إن كان باقيا، ما هو باقي في ضمان المثل أو القيمة على التفصيل. قال وقدر على رده، لزمه ذلك. ولو قال دعه خله وانا اعطيك اجره، ها وانا اعطيك يعني الان هو بعيد بديل فلانيه وانا اعطيك ثمنه واعطيك بعد الاجره كما ندفع على المستاجر، ما يلزمه القبول المغصوب. قل رد لي عيني، عين مالي، لو أنها بالهند فيلزم الرد. يعني لو قال أنا مكان ما أرد وأجيبها لك من بعيد بكلفة لي 10,000 ريال، خذ 10,000 ريال الأجرة وضيحنا من مجيئها وخذ قيمة العين أو خذ مثلها، لا يلزمه ذلك، هذا حقه. نعم تفضل. الله عليك. قال وإن زاد لزمه رده بزيادته متصلة كانت أو منفصلة، لأنها من نماء المغصوب وهو لمالكه فلزمه رده كالأصل، وإن غرم على رد المغصوب أضعافه لكونه بنى عليه أو بعد ونحوه أو بعد ونحوه. طيب. لكونه بني عليه أو بعد ونحوه. طيب يقول وإن زاد لزمه رده بزيادته متصلة مثل السمن، يقول أخذتها، نقول ردها، هي له هنا، هو هزيلة حتى لو كانت الآن سمينة تردها إلي، وأخذت الناقة هزيلة نقول والآن هي سمينة نقول ردها إلي، وهي أو منفصلة، يقول يوم خذيتها أنا ما كان في بطنها شيء، أنا ضربت الناقة والآن أتت بولد، نقول تردها وترد ولدها. العبد يقول نقول رده ورد ما كسب العبد، العبد يشتغل عندك وكسب منك مع وهو عندك كذا وكذا، رده ورد، ها رد كسبه. قال لأنها من نماء المغصوب وهو لمالكه، ما يكون النتاج للغاصب، كل ذلك للمغصوب. قال فلازمه رده كالأصل، إذن يرد الأولاد، أولاد البهيمة إن كانت سمينة ردها سمينة، الكسب كسب العبد يرده. قال وإن غرم على رد المغصوب أضعافه، لو كان يغرم أضعاف ذلك لكونه بني عليه، مثل لو أخذ خشبة وبنى عليها الآن، بعض الناس يأخذ خشبة يصير بنى عليها بناء، يقول أبي خشبتي شلها البناء اللي فوق مهما كان حتى لو تغرم أضعاف، هذه خشبتي ردها إلي. أو بعد يقول هو الآن بالهند، يقول رده إليه ولو كان في الهند. ونحوي ذلك، مثل لو يكون مثلا غصب منه شعير، كيلو شعير، وخلطه مع سمسم، قال بها الشعير هذا شعيري أنا، لا تجيب لي شعير آخر، أريد هذا الشعير، يجيب له عامل ويبدأ يطلع حبته سمسم، هذه حبة سمسم وهذه حبة شعير وهذه حبة سمسم، حتى يعزل الشعير عن أما إذا كان مطحون ما يمكن، لكن هذا إذا كان يمكن، يعني مختلط متميز، فيميزه حتى يأخذ حقه. ونقف عند هذا القدر. السلام عليكم. ضبط السلام على النبي. ضبط الشيخ في المتن في الأصل ضبط عندي أو بعد وذهب الحاشية، قد احتمل أن تضبط أيضا هكذا بني عليه أو بعيد كما في بعض النسخ. لا ظهن بعيد يعني بعيد بعيدا، ها يعني أقرب، لكن ما في وش العبارة الأخرى وش تقول أعد؟ صلى الله عليه وسلم. وضبطها عندنا في المتن قال لكونه بنى عليه أو بعد ونحوه، قال في الحاشية يحتمل أن تضبط أيضا هكذا بني عليه أو بعيد. يصح، ما في إشكال، ما في إشكال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.